أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد ببيع الدين بالدين؟ وهل يصح الحديث الذي فيه النهي عن ذلك؟ لا، الحديث ما يصح. الحديث هذا رواه الدارقطني والطحاوي ورواية موسى بن عبيدة الرملي ورواية ابن عمر أنه عليه نهى عن الكالي بالكالي، ما في نهي عن الدين بالدين. الخبر فيه نهى عن بيع الكالي بالكالي، والكالي من كلا الشيء إلى آخره. أما بيع الدين بالدين ما في عنه. ولو كان روي هذا الخبر فالمراد به أن يعقد أن يبيع بدين، أن يبيع بدين، ليس المعنى أن يبيع دينا في الذمة، ليس المراد دين في الذمة، المراد أن ينشئ عقدا فيجعله دين بدين، لأن الخبر هذا تعمل منها عن بيع الدين بدين. لا، هو الخبر نهى عن بيع الكالة بالكالة، يعني مؤخر بالمؤخر. وهذا اللفظ معناه أنه ينشئ عقد دين بدين، لا أنه يبيع الدين في ذمة الغير في ذمة. ثبت بيع الدين في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر في أن كنت أبيع بالدراهم وأخذ دليلي وأخذ. وهذه المسألة بسطها القيم رحمه الله عليه، وذكر أن بيع الدين بالدين وهو الصورة المتفق على منعها هو إذا كان الدين من الجانبين، مثل إنسان يقول أبيعك سيارة إلى سنة ببعير إلى سنة، كلاهما في الذمة، هذا هو الذي عنه الاتفاق وقع عليه الإجماع، وعنده أصل السلم. السلم لا يجوز أن يكون دينا بدين، السلم أن تقدم الثمن وتؤخر المثمن، ولذا لا يجوز تأخير الثمن، يعني إذا كان ثمن صار دينا بدين، وهذا إذا كان اتفق على تأخيره عند الجميع، وإن كان لم يتفق على تأخيره لكن تأخر السداد لسبب قلم هني وحال قلم هني يوم ويومين، فالجمهور على المنع. ذهب مالك رحمه الله يجوز تأخيره يوم ويومين، يعني ربما يعوزه المال، هو يقول هو حاضر وحال ليس مؤجل، إنما يعطى مهلة. والصواب قول الجمهور لا بد أن يسلم، من أسلم فليسلم، من أسلم يسلم، من يسلم بكي يمز المعلوم، فلا بد. فهذا هو الشيء المحروف والواجب، سنبين واجب الواجب، يعني وجب في ذمتك شيء ووجب في ذمته شيء. ومثلها أيضا من صوره لو أن الإنسان يطلب إنسان 1000 ريال مثلا، أو يطلب سواء كان يعني دراهم أو أعيان أخرى، أغنام مثلا أو متاع أو ثياب أو كتب، فحل الدين ما استطاع، قال أنا أنسئك إلى شهر، أنسئك إلى شهر، فيجعله مضاعفا، فيقول باع دينا بدين، باع دينا بدين. فهذا هو الصورة المحرمة، ولو صورة وسائر الصور الأخرى لا بأس بها، ومن الساقط بالساقط، الساقط بالساقط. لو أن الإنسان يطلب شخص مثلا 1000 ريال ويطلب هو مثلا 300 دولار أو 400 دولار، فقال تطلب 1000 ريال وأنا أطلب 300 دولار، فأسقط عني هذه بها اللي في ذمتي تحرمني بها، يعني تجعله مقابل، فيقول كل من بعت نصيبي الذي يضع منك بهذه الدراهم كل من يبيع الثاني، فهذا فيه براءة ذمة بذمة وساقط بساقط، هذه براءة، هذه جائزة بلا إشكال، واختلف الساقط الواجب والواجب بالساقط. نقصد هذه من صور بيع الدين بالدين كما ترى.